بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. قال الإمام النووي بما بوله في شرح صحيح الإمام مسلم: باب ند من حلف يمينا، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. باب من حلف يمينا فرأى أن غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى لا يصر الإنسان على ما هو أقل من الأفضل، فإذا حلف على يمين أنه لا يفعل شيئا أو أنه يفعل شيئا ثم بدا له أن ما حلف عليه ليس بأفضل مما ترك، أو ليس بأفضل مما حلف عنه، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، لأن فعل الخير هو المطلوب، ولأن المبادرة إلى فعل ما هو أفضل أولى من الإصرار على فعل ما ليس بفاضل. وهذا نصيحة منه صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك في أكثر من موضع، وتبين من خلال ما قدمه صلى الله عليه وسلم وفعله أنه هو الأولى. نعم، اقرأ. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام وغتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي. هؤلاء ثلاثة من الأئمة قرن الإمام مسلم روايتهم بعضهم من بعض مع بعض، لأن الحديث واحد والشيخ الذي سمعوا منه واحد، فجمع رواياتهم. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار. نعم. واللفظ لخلفي. قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رضي الله عنه. الحديث من مسند أبي موسى الأشعري، والشيخ هو حماد بن زيد الذي عليه مدار الرواية. نعم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال، يعني جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في رهط، أي في جماعة من الأشعريين أي من قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاءوا يستحملونه أي يطلبون منه أن يحملهم، يعني يعطيهم ما يعينهم وما يحملهم، لأنهم أرادوا الخروج معه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة من الغزوات، والظاهر أنها غزوة تبوك، وما كانوا يملكون ما يشترون به الدواب، ولم يكن عندهم من الدواب ما يحملهم، فاستعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحملهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يحملهم ولم يملك ما يحملهم، فحلف لا يحملهم. وحلف أنه لا يحملهم، لكن بعد ذلك تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جاءه شيء من الغنائم وتوفرت عنده شيء من الركائب، فدعاهم وأعطاهم ما يعينهم على الخروج. وقد اختلفت الرواية، فمنها ما جاء بأن النبي أعانهم بثلاثة زود، أي ثلاثة من الإبل، وفي بعض الروايات أنها خمس، وفي بعض الروايات أنها ستة، وأن بعضها قرن ببعض، يعني أن هذه الإبل ربط كل اثنين منها في حبل واحد، فهي في مجموعها ثلاث ربائط وفي أفرادها ستة، وهي لا تختلف مع رواية الثلاثة زوج، يعني لأنهم نظروا إلى المجموع، مجموع الروابط، مجموع المرابط، فوجدوها ثلاثا والأعداد ستة، لكن رواية خمسة زود هذه التي قد يكون فيها شيء من الإشكال والتعارض، إلا أننا إذا أخذنا بالقاعدة المشهورة وهي أن العدد لا مفهوم له، يمكن أن يحتمل أنها خمس، فمن نظر إلى أفرادها عرف أنها ستة، ومن نظر إلى عدد مربوطاتها ثلاثة، ومن نظر غلب على ظنه أنها خمس وهي ست. نعم. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. وهذا هو الذي اعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم والله لا أحملكم، يعني من باب الغضب أو من باب الرد، وإنما هو من باب الاعتذار، لأنه لم يكن عنده ما يحملهم عليه. نعم. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الزرع. يقول فلبثنا ما شاء الله، يعني انتظرنا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة أو غنائم فيها الإبل، فأعطاهم ثلاث ذود، والذود هو العدد ما بين ثلاثة إلى تسعة، والمراد به أعطاهم ثلاثة من الجمال، وقال إنها غرة يعني بيضاء السنام، أسنمتها بيضاء، فوصفت بأنها غرة. نعم. فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا لبعض، وهذا أيضا يعني من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قالوا إننا لما ذهبنا وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يعطينا، ثم إنه بعد ذلك أعطانا، فقد يكون إعطاءنا يعني هو من باب إلزام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه استحيا منا فأعطانا، ولذلك راجعوه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج. فقالوا يا رسول الله لعلنا يعني حملنا عليك أن أعطيتنا بعد أن حلفته. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من شأنه ومن عادته أنه إذا حلف على شيء ثم وجد أن غيره خيرا من يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا متحقق في هذه المسألة، لأنه حلف أن لا يعطيهم ثم تبين له، لأن الأشعريين كانوا مهاجرين وكانوا فقراء وكانوا معوزين، فأراد أن يعينهم فأعطاهم. وهذا يعني لا يمنعه من عطائهم ما حلفه من قبل، لأنه أراد فعل الخير وأراد أن يفعل ما هو أفضل خيرا من غيره. نعم. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوه فأخبروه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. يعني هنا بين لهم أن هذا من فضل الله عليهم، ومن فضل الله عليه أن يسر لهم ما مكنه من حملهم. نعم. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، لأن هذا هو توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يضطر إلى أن يحلف على شيء أن لا يفعله ثم يتبين له أن فعله خير، فما ينبغي له حلف اليمين السابق أن يجعله مصرا على عدم التراجع عما حلف عليه، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. وقال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان. يسأله لهم الحملان يعني أن يعطيهم من الدواب ومن الإبل ما يعينهم على السفر إلى هذه الغزوة، ما يعينهم على الحملان. نعم. إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، يعني إذ كانوا يريدون الخروج معه وهو يجهز لجيش العسرة، وسمي هذا الجيش جيش العسرة لأنه كان في وقت فيه شيء من الشدة ولم يكن متوفر من المال والعتاد ما يعينهم على الخروج إلى هذه الغزوة، لا سيما وأنها بعيدة المكان حيث كانت جهة تبوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعد لهذه الغزوة وصرح بمكان الغزوة، وقد كان من شأنه وعادته أنه يوري وأنه لا يبين الجهة التي يريد الذهاب إليها، لكنه في هذه الغزوة خالف ما كان عليه وبين للصحابة رضوان الله عليهم مشوار الغزوة، وأنهم ينبغي لمن أراد الخروج أن يهيئ نفسه وأن يستعد. ولذلك جاءه الصحابة رضوان الله عليهم من لا يستطيع الخروج أن يستعين به ليحمله على الخروج كما فعل مع الأشعريين. نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز هذه الغزوة، وتتابع الصحابة رضوان الله عليهم بأن جاءوا بما عندهم، فمنهم من جاء بما استطيع، وكان من أفضل من جاء في هذه الغزوة عثمان رضي الله عنه، حتى إنه حمل الناس على عدد من الإبل، وأنه دفع للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له بأن يقبل الله سبحانه وتعالى من وأن يعفو عنه ما هو قادم من فعله رضوان رضي الله تعالى عنه. نعم. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صادف النبي أنه كان غضبان، أو أن هذا الذي فهمه أبو موسى رضي الله تعالى عنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حلف اليمين حلف على أن لا يعطيهم، وقد يكون عنده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا يملك شيء ولم يكن عنده شيء، ولذلك حلف تأكيدا لعدم إمكانه من إعطائهم. نعم. ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خلوصا واعتذارا منه رضي الله عنه، وإيضاحا لما لمسه وما شاهده وما أحسه من موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ألبث إلا سويعة إذا سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، فأجبته، فقال أجب رسول الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا له. نعم. فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين، يعني أعطاه 6 من الإبل لستة أبعيرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك. يعني اشتراهن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت هذه الإبل مقرونة، كل إبلين قد ربطا بحبل، فقال له خذ هذين القرينين وهذا القرين وهذا القرين، هكذا في هذه الرواية. وفي غيرها أنه جاءه نهب، أي جاءته غنيمة من الغنائم التي سيقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم من الغنائم. نعم. لست أبعيرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فركبوهن. يعني ركبوا هذه الإبل وساروا بها في الغزوة. نعم. قال أبو موسى رضي الله عنه فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. نعم، يعني أنهم نقلوا لهم الصور التي أخبرهم بها أبو موسى من أن النبي حلف أن لا يعطيهم، وأنه كان يعني كالمغضب، لكن بعد ذلك تراجع وأعطاهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهد من الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة. قال هنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم، فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل، يعني أن الرجل كأنه تردد في أكله من الدجاج ظنا منه إما أنه يعني لا يحل أكله، أو إما أنه رآه غريبا ولم تقبل نفسه عليه، لكنه طمئن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الدجاج حتى يؤكدون له إباحة أكلها تبعا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فغذرته فحلفت فغذرته أن أطعمه، يعني نفسه لم تقبله. إيه. فحلفت أن لا أطعمه. فقال هلم أحدثك عن ذلك، إني يعني هلم تعال وكل وكفر عن يمينك التي حلفت، لأن هذا طعام جائز وأكله أفضل من تركه. نعم. فقال هلما أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس يعني أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ابن من ابن الغنائم، هذا معنى النهب. نعم. فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه. يعني هم قالوا إنهم خشوا أنهم أجبروا النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائهم مع أنه حلف، يعني كأنهم يرون أنهم حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقض يمينه أو على أنه يحنث في يمينه، على أنهم حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أحنثوه في يمينه. فلما ذهبوا يذكرونه بذلك أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا هم الذين حملوه على الحنث، بل إنه صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى بالذي هو خير. نعم. فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله؟ قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله تعالى. نعم. ثم قال الإمام مسلم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي غلابة والغاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. ثم قالوا حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زاد من الجرمي حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي غلابة عن زاد من الجرمي حا قال وحدثنا قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي غلابة والقاسم عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى وغتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. ثم قالوا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزن قال الصعق ابن حزن الصعق الصعق أو الصعق الصعق ابن حزن نعم الصعق الصعق أو الصعق نعم إما سكون العين ولا كسر في العين الصعق الصائق ولا الصعق لا الصعق أو الصعق أيوة يعني ابن حزن. قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثه يعني ساق الحديث وبين فيه قصة حلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراجعه صلى الله عليه وسلم وحمله لهم وأنه كفر عن يمينه. نعم. وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها يعني أنه لم يكن منه نسيان في تراجعه عن يمينه. نعم. وقال الإمام مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم. ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة زود بقع الذرة وقلنا إنا أتينا رسول الله نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. ثم قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زادم يحدث عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهذا الحديث أيضا شاهد لحديث أبي موسى لكنه بالقول من النبي عليه الصلاة والسلام, وحديث أبي موسى كان بالفعل, وأنه من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وسيأتي في كلام الإمام النووي رحمه الله ما عليه أهل جمهور أهل العلم من أنه هل يلزمه أن يكفر قبل أن يفعل ما ينقض يمينه أو أنه يأتي الذي هو خير ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء وتفاوتت أقوالهم, ولعل الموجب لذلك قالوا إن كان ما يفعله يعني الخير الذي يقدمه إن كان ذلك يعني فيه مبادرة لفعل الخير فينبغي له أن يبادر بفعل الخير ثم يؤخر التكفير, وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكفر أولا ثم بعد ذلك يأتي الذي هو خير, وبعضهم يقول إن كان التكفير في فعل خير قد قدم وإن كان في ارتكاب معصية لا ينبغي له أن يرتكب المعصية بل يكفر عن يمينه ويقدم التكفير على الوقوع في المعصية وارتكابها. نعم. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل, يعني يكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. نعم. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال الإمام مسلم وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان يعني بن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم

وزاد ولك 400 في عطائي. يعني كتب له ب400 درهم يعطيها إياه من عطائه الذي كان يعطاه في ذلك الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.